أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وبعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من السخط أن نقتصر في إيماننا بالحقيقة على ما نشاهده فقط أو نحسه بحواسنا الخمس. الوجود أوسع من الشهود، فالغيب حقيقة قائمة لا شك فيه، وعالم الغيب أساسا أكبر وأوسع من عالم الشهود، وهو مهيمن على عالم الشهود تماما، كما أن لك جسما يشاهده الناس ويلمسه الناس، لكن روحك التي لا ترى هي الحاكمة على هذا الجسم. إذا كان معنى الروح في هذه الآية الشريفة ويسألونك عن الروح بمعنى روح الإنسان لا بمعنى روح القدس، قل هو من أمر ربي، أمر يرتبط بالغيب. لا يشاهد الناس روحك، لكن روحك موجودة وهي أعمق وأوسع من جسمك. جسمك محدود بالطول بالعرض بالعمق بالوزن، لكن ما يرتبط بصفات الروح لا مجال للوزن والعمق وما شابه ذلك. العلم مثلا، العلم يختلف عن كتلة من اللحم والعظم والشحم التي اسمها الجسم. هل يمكن لأحد أن يوزن الكرم مثلا، الجود، العلم وما أشبه؟ عالم الغيب مثاله مثل الروح والجسد. الغيب حاكم على عالم الشهود، والغريب أن الذين ينكرون عالم الغيب هم يجدون أمامهم أنواع مختلفة من الحياة. حياة النبات تختلف عن حياة الحيوان، حياة الحيوان تختلف عن حياة الإنسان اختلافا بينا حقيقيا. وإن كان الكل يشملهم الوجود، لكن الفرق بين عالم الحيوان وعالم الإنسان فرق شاسع. لو أن الحيوان أنكر وجود عالم آخر ووجود حياة أرفع من مستواه، لو أنكر ذلك، نحن نعرف أن الحيوان على خطأ، لأننا نجد أن هنالك حياة أرفع من حياة الحيوان. كما بالنسبة إلى النبات والحيوان، وبالنسبة إلى الحيوان والإنسان، كذلك بالنسبة إلى حياة الإنسان وحياة الملائكة مثلا، أو وجود الإنسان ووجود الباري تبارك وتعالى وعز وجل عن وجودنا وعن حياتنا. هنالك عالم اسمه عالم الغيب، يعني ما لا تدركه بحواسك. كم من أمور كانت بالنسبة إلى من كان يعيش قبل 100 عام أو قبل 1000 عام كانت من الخيالات التي لا يمكن أن يصدقوها، لأنهم لم يكونوا يرونها، أشياء ما كانوا يشوفوها. مثلا ما يرتبط بوجود الميكروب، الفيروسات وما أشبه، كانت بالنسبة إليهم غيبا. طبعا أقصد بالغيب هنا أنهم لم يكونوا يحسون بوجودها، كانت موجودة بس هذا علم كان قليل، مستوى العلم كان قليل فما كان يحس. الروايات كانت تأتي وترشدنا أنه من فلان شيء لتأكل لأنه مرتع الشيطان، اليوم يعرفون أنه أو مرتع الشياطين أو مرتع الكذا، يعرفون أن هنالك عالم آخر اسمه عالم الحشرات أو عالم الفيروسات التي لا يمكن أن يراها الإنسان ولو بأقوى ميكروسكوب غير قابلة للرؤية، فقط يعرف الإنسان آثارها. زين، بمجرد ما إحنا ما نشوف شيء ننكر؟ المتقون أول ما يميزهم، وأقول يميزهم يعني هذا تمييز، هذا تشريف لهم، أنهم يؤمنون بوجود أوسع من وجودهم وبحياة أوسع من حياتهم. لا يقولون أن الإنسان هنا مثل شمعة تضيء فترة من الزمن ثم تنطفي وتتلاشى، أو حسب تعبير أحدهم من السديم جئنا وإلى السديم نعود. لا، المتقي يقول هنالك عالم اسمه عالم الغيب أوسع من عالمنا، وحياة اسمها حياة الآخرة هي أدون من حياتنا الدنيا هذه، وأنا أؤمن بهذا الأمر. هذا تشريف، هذه منة من الله عز وجل على عباده المتقين أن جعلهم يؤمنون بعالم الغيب. مداركهم إذن أوسع وعلمهم أكثر حينما يؤمنون بهذه الحقيقة. ربنا في كتابه الكريم يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، الناس يعلمون الظواهر فقط، لكن وراء الظواهر حقائق، والغيب حقيقة لا شك فيها. ومن خالف الإيمان بالغيب فقد ناقض الحقيقة، ومن أنكر وجود الغيب فكأنه ينكر التاريخ الماضي والمستقبل الآتي، لأن أيضا التاريخ الماضي غيب. من منكم رأى مثلا الأنبياء الذين سبقوا؟ لا، من منكم رأى جد جده مثلا؟ فهل تنكره لأنه غيب عنك؟ أنت لا تحسه بحواسك الآن بأي شكل من الأشكال، لكن يمكن أن تقول نعم جد جدي كان موجودا إنسانا من لحم ودم يمشي على الأرض، بدليل آثاره، بدليل وجود والد جدي ثم وجود جدي ثم والدي ثم أنا. خير إن شاء الله. نحن أيضا نقول هنالك عالم لا ندركه لا في الدنيا ولا يوم القيامة، وحقيقة قائمة لا شك فيها وجود الله عز وجل، نعرفه بآثاره بهذا الكون العظيم الذي خلقه. إذن كما أن هنالك غيب لا نشك فيه بالنسبة إلى الماضي، بالنسبة إلى المستقبل، بالنسبة إلى وجودات تحيط بنا، كذلك هنالك غيب يرتبط بعالم آتي وهو يوم القيامة. نتائج الأعمال مثلا، القرآن الكريم يقول إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. اليوم في حديث حول الاستنساخ، أنهم يستنسخون حيوانا أو يحاولون أن يستنسخوا من الإنسان إنسانا مشابها له، وعمليا يستنسخون الفواكه، وأنت إذا ذهبت إلى بلاد الغرب فلرب بعض الفواكه التي تأكلها هي فواكه مستنسخة. القرآن يقول إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أنت تقول كلمة، هذه الكلمة لها صدى ولها صوت في آذان من حولك، ولها حقيقة وجود في عالم آخر، ووجدوا ما عملوا حاضرا. الله يستنسخ من عملك ما تعمله هنالك موجود، شئت ذلك أم أبيت. هذا غيب، وعالم الغيب يقول لك هذه الحقيقة. أما أن تنكر هذا من قلة العقل ومن قلة الحكمة. لنضرب مثال، هذه الطرفة المعروفة عن بهلول، عفوا عن جعا، أنه كان جالسا على جذع شجرة وكان ينشر الجذع بالمنشار، هو جالس في طرف وكان ينشر الجذع من الطرف الملتصق بالشجرة، فمر شخص قال يا هذا إذا تستمر على هذا العمل فإن الجذع ينكسر وتسقط على الأرض. قال له أنت من وين تعرف الغيب؟ يا عمي هذه الأمور واضحة، هذا العمل له نتيجة، كل عمل له نتيجة سواء النتيجة جيدة أو غير جيدة. قال له أنت من وين تعرف الغيب؟ أن أي شجرة هذه الجذع ينقطع وأنا أسقط على الأرض. استمر وقطع الجذع وسقط على الأرض، فأخذ يبحث عن ذلك الرجل حتى إذا وجد قال أنت حتما نبي لأنه عرفت الغيب. هذا بالنسبة إلى جحا غيب. أحيانا نحن أقل من جحا. رب العالمين يقول كل عمل تقوم به إذا كان خيرا فله ثواب وإذا كان شرا فعليه عقاب، بل عملك عقاب عملك. يعني ما يحتاج فرد مثل ضربة عصا من قبل مؤدب لمن يؤدبه، لا، نفس العمل. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. بيأكل فاكهة من مال اليتيم لكن الفاكهة النار، بس في حاجز في هذه الدنيا بينه وبين هذه النار فلا يحترق بها، بمجرد أن يموت يجد النار، هي الفاكهة. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. على كل حال، الحديث الشريف يتحدث عن الغيب هكذا، يقول يؤمنون بالغيب أي يصدقون بالبعث والنشور والوعد والوعيد. طبعا هذه من مصادق الغيب، مو كل الغيب هذا، كما ذكرنا الله غيب الغيوب، والثواب والعقاب غيب، الآخرة غيب، ما لم يأت في حياتنا الدنيا مثل قيام المهدي غيب، هذه من مصادق. في حديث آخر، الذين يؤمنون بالغيب من أقر بقيام القائم أنه حق، هذا أيضا من مصادق الغيب. فالمتقون يتميزون عن غيرهم بأنهم يؤمنون بالغيب، بالوحي، بالثواب والعقاب، الجنة والنار وما أشبه. وأيضا المتقون يؤمنون بأن هنالك وجودات أخرى تختلف عن وجوداتهم، كالملائكة، كالجن. أحيانا يأتي أحد يقول أين الجن؟ لا نراهم. أنت لا تراهم بعينك، كما أنه النبات لا يستطيع أن يرى حياة الحيوان، الحيوان لا يستطيع أن يفهم الإنسان، وجود مختلف حياة مختلفة، كذلك بالنسبة إلينا ووجودات أخرى لعلها أرفع أو أنزل من وجودنا. كما أنهم المتقون حينما يؤمنون بالغيب يؤمنون بأن هنالك يدا غيبية حكيمة عليمة تنظم شؤون الحياة، ما في شيء ينفلت. لا تظن أنك إذا انفلت عن النظام العام الذي وضعه الباري عز وجل تنفلت منه، لا، أنت في قبضة الله عز وجل، الأرض في قبضته، في قبضة قدرته طبعا. إذن إيمان المتقين أنه ليست الحياة عبثا في عبث، كل شيء في مكانه وكل أمر هو من قبل المولى الحكيم العليم. ثم نحن نجد آثار الغيب. من قرر أن تكون أنت إنسانا لا حيوانا؟ من قرر أن تكون رجلا لا امرأة؟ من يقرر؟ من يقرر في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل دولة وعلى مستوى الكرة الأرضية أن الذكور والإناث يتوالدون بالنتيجة متساوية بشكل أو بآخر؟ يعني إذا في عائلة كلهم بنات، عائلة ثانية كلهم أولاد، وبالعكس. عادة ما في، إذا لم تكن هنالك عقبات وضعها الناس بينهم وبين حياتهم الاجتماعية، عادة كل رجل يمكنه أن يحصل على الأنثى التي يتزوجها. من الذي قرر؟ أصلا من قرر أن تكون أنت إنسان؟ وتعرفون الإنسان لا يختلف عن الفأر من حيث علم الوراثة وعلم الجينات إلا بمقدار 1%، يعني نحن والفأر 99% متساويين. ولذلك يستخدمون الفئران في المختبرات للتجارب، لأن الفأر والإنسان الفرق الجيني الوراثي بينهما 1%. من اللي قرر هذا 1% يكون أنت إنسان وذاك فأر؟ نحن نجد اليد الغيبية التي تحكم هذا الكون في مختلف الشؤون ومختلف الأمور. بل قبل مدة ذكروا تحقيق علمي حول موت، ليس فقط موت الإنسان، موت الحيوان، موت النبات. أحيانا تجد أنت أن ورقة خضراء تسقط من الشجرة، لا في الخريف، لا، رايحين محققين فوجدوا أن في داخل كل خلية هنالك تحديد مسبق، تحديد مسبق بالموت، موت هذه الخلية. هذه الورقة حينما تسقط من الشجرة فإن في خليتها قد كتب عليها أن تسقط في هذا الوقت، يعني عمرها محدود بهذا الحدود. أنت شو تقدر تسوي لك؟ هل ممكن تقول بالنسبة للأشجار هكذا وبالنسبة لنا؟ من يستطيع أن يوقف الموت عن الإنسان؟ من يستطيع؟ لتجتمع كل القوى في هذه الأرض لكي يمنعوا إنسانا جاء أجله، لا يستقدمون ولا يتأخرون. إذا جاء أجله لا يمكن أن كل قوى الأرض تجتمع وتمنع. هذا من اللي قرره؟ أليس هنالك غيب يتحكم في حياتنا وفي حياة الحيوان وفي حياة النبات وفي الكون كله؟ غير المتقين مداركهم ضعيفة. هذا الذي يقول لا وجود إلا وجودي، لا أعترف إلا بما ألمسه أو أراه أو ما شابه ذلك، هذا ضعيف في فهمه وفي عقله، حيث لا يؤمن إلا بالمحسوسات وحدها. إذن من امتياز المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، ثم يقيمون الصلاة. يقيمون، الكلمة تختلف في معناها عن يصلون. أنا أحيانا أصلي، لكن إقامة الصلاة مثل إقامة العزم، مثل إقامة السوق. في عباراتنا الدارجة ألا نقول قام سوقة؟ شنو يعني قام سوقة؟ شنو معنى إقامة العزم؟ شنو معنى إقامة الصلاة؟ المعنى نفس المعنى، يعني الذين يجعلون الصلاة أمرا دارجا، أمرا عاما، لا فقط يصلون. الآن نحن في الحقيقة نعيش في ظل مجاهدات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته. الصلاة بالنسبة إلينا أمر عادي، تسمع الأذان 3 مرات وأحيانا 5 مرات وترى الناس يصلون ولا يمنعهم مانع. لكن في مجتمعات كثيرة الآن وفي السابق أيضا كانت إقامة الصلاة جريمة لا تغتفر. بجهاد المؤمنين قامت الصلاة، يعني أصبحت رائجة، أنت تستطيع في أي مكان أن تصلي لرب العالمين. المتقون لا يكتفون بالصلاة يصلونها في السر، وإنما أيضا يقيمون الصلاة، يجعلون الصلاة قائمة في المجتمع، يجعلونها رائجة. وقال بعضهم معنى يقيمون الصلاة يعني يؤدونها كما ينبغي، بشروطها، بواجباتها، بمستحباتها، يعني يقيم إقامة كاملة للصلاة، لكن أظن المعنى الأول هو الأقرب. على كل حال، لا شك أن العبادة تتلو الإيمان، بمجرد ما أحد يؤمن بشيء فلا بد أن يطيعه، ومعنى العبادة عبده يعني أطاعه، من استمع إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. مجرد الاستماع فيه نوع من الخضوع، ففيه نوع من العبادة. أنت حينما تؤمن بالله عز وجل فأول ما يجب عليك هو أن تعبده، أي أن تطيعه، وأبرز أنواع العبادة هو الخضوع والخشوع والدعاء والطلب من الله عز وجل. مطلوب منا أن نظهر عجزنا لله، وأن نطلب منه أن نرفع أيدينا. وأفضل أنواع الدعاء والخضوع والخشوع هذه الصلاة الكاملة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث فيها الحركة والسجود والركوع والذكر والدعاء وما أشبه، يعني عبادة متكاملة. الآن في بقية الديانات عندهم أنواع من العبادة، لكن بعض أنواع العبادة مجرد دعاء، ربنا مثلا أطعمنا، ربنا كذا، مجرد دعاء، ما في حركات سجود إظهار للعبودية لله عز وجل. أحد المسيحيين أسلم، وفيما بعد بيّن سبب إسلام، ليش اخترت هذا الدين؟ يقول: أنا حينما عرفت أن لي ربا خالقا سيدا مولى، خلقني يميتني يحييني، قلت زين أنا ما عندي شغل ويا هذا الرب إلا بالأسبوع يوم الأحد أروح للكنيسة واستمع إلى خطاب القسيس مثلا. هذا هو، لو أنا كنت موظف في دائرة أو في شركة فلا بد لي في كل يوم أن أسمع لصاحبي، أن أستمع إليه، أن أقبل منه، أن أطيعه، أن أنفذ أوامره، ألتقي به. ففتشت عن دين يربطني بالله ويطلب مني العبادة أكثر من مرة في الأسبوع، فلم أجد إلا في الإسلام 5 مرات، أول ما تفتح عينك في الصباح، آخر ما تريد أن تغلق عينك في المساء، وما بينهما 5 مرات تقف. كانت الصلاة سببا لإيمانه بالله، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ولا معنى حقيقة لمتقي بلا صلاة ولا لمؤمن من دون عبادة، أصلا لا يمكن تصور مؤمن لا يعبد من يؤمن به، متقي لا يصلي. إذن المؤمنون المتقون يؤدون واجبهم تجاه خالقهم بالعبادة، ويؤدون واجبهم تجاه المخلوقين بالعطاء، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. مما رزقناهم ينفقون، هذه 3 كلمات. القرآن الكريم هنا وهو كتاب عميق وأنيق ودقيق يستخدم مما، يعني من كل ما رزقناهم، لا يقتصر على الماديات فحسب، على المال فحسب. رزقك الله أمورا معنوية، علم مثلا، لا بد أن تنفق هذا العلم. المتقي هو الذي يحمل تقواه نورا يشع في كل قرية وكل زقاق، ما عندك من العلم لابد أن تظهره مما يعني من كل ما من أي شيء رزقناهم ينفقون. إذن الماديات كالمال، المعنويات كالعلم، الاعتباريات موقع لك في مجتمع، منصب في دائرة لابد أن تنفق من هذا المنصب. أنت حينما تكون في موقع كبير، في موقع خطير، في موقع مهم، فإن من واجبك أيضا أن تساعد الناس، لا أن تكون سيدا على رقابهم، أن تعطيهم من المنصب الذي أنت تملكه كفارة عمل السلطان مساعدة إخوان، كما يقول الحديث الشريف: صرت موظفا كبيرا في دولة لابد أن تنفق من منصبك، صرت عالما كبيرا لابد أن تنفق من علمك، صرت ثريا لابد أن تنفق من مالك، ومما رزقناهم ينفقون. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: إن معناه يعني معنى مما، ومما علمناهم يبثون. هذه من مصادق مما، عند علم هذا العلم لا يحتفظ به لنفسه، إنما يعطيه لمن حوله. رزقناهم أساسا الخير من الله والشر من نفس الإنسان، فكل ما رزقنا الله من كل ما عندنا من خير فهو من رزق الله، وسبحان الله الجواد الكريم الذي يعطي أولا ثم يطلب منا العطاء، يرزقك ثم يقول لك اعطي لغيرك. أحيانا يأتيني شخص عنده حاجة مثلا، أفكر بيني وبين نفسي لو كان الأمر بالعكس، أنا المحتاج وهو المسؤول، ما الذي كنت أحب أن يفعل بي؟ ضع يدك على رأس من شئت وأحب له ما تحبه لنفسك. الله رزقك علما فأعطه، الله رزقك مالا فأعط منه طبعا، ومما من أيضا في موقع معين، لا تعطي كل ما تملك، ومما يعني بعض مما بعض ما رزقناهم ينفقون، ولا تبسطها ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل الباسط فتقعد ملوما محصورا. حتى بالنسبة إلى العلم ليس مطلوبا منك أن تعطي كل علمك لكل شخص، إنما تحسب حسابات هل يتحمل أو لا يتحمل، إنها هنا لعلما جمع لو وجدت له حملا. ما تكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكنه عقله مع أحد قط، كان يعطي بعض ما يعلم، المطلوب أن نعطي بعض ما عندنا وليس كل ما عندنا. رزقناهم ينفقون، النفق أو الإنفاق، لعل الكلمة من النفق، النفق هي الهوة الفاصلة في الأرض، الحفرة يسموها نفق، شيء محفور. أحيانا يكون هنالك حفرة لابد أن ترمها، أن تكملها تملأها. أنت تملك مال، غيرك عند حفرة، ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع. علينا أن نردم الحفرة، يعني هذا الفاصل الموجود بين الغني والفقير، بين العالم والجاهل، بين الرجل الذي في منصب كبير ورجل آخر، بين الحاكم بين المحكوم، هذا الفاصل لازم نردمه، هذا الفاصل لازم نشيله، نملأ ومما رزقناهم ينفقون. طبعا القرآن لا يبين كيفية الإنفاق، كيف ننفق، لأن الكيفية ترتبط بالموقع والمكان، ولا جهة الإنفاق لكي يأتي ذلك مناسبا مع موارد الإنفاق. أنت مع الفقراء لابد أن تنفق مالك، لكن في الذهاب إلى الحج تنفق على الحج، هذا الإنفاق يختلف عن هذا الإنفاق. مثلا موارد الزكاة تختلف عن موارد الصدقة وما أشبه، ومما رزقناهم ينفقون بشكل عام. إذن المتقي مع الله عابد ومع العباد معطاء، يمشي ويعطي علما وعملا ومالا. كما أن الآية لا تبين الكمية، لأن الأمر يختلف أيضا من شخص لآخر، ولكن المهم أن المتقي هو رجل يعبد الله من يوم أن يعرف نفسه إلى أن يضع رأسه في لحده، يعني من الأول إلى الأخير، مو فترة معينة يكون عنده إنفاق ثم يمسك، فترة معينة يكون معطاء ثم يمسك، فترة معينة يكون نافعا للعباد ثم يمسك. لا، المتقي من صفاته أنه دائما يكون في حالة إنفاق ولو كان بمقدار قليل. لا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه، كما يقول الإمام علي سلام الله عليه. ليش؟ لأن الإنفاق جانبان، جانب المنفق وجانب من أنفق عليه. أنت حينما تنفق ولو مبلغ قليل من المال، في الحقيقة معنوياتك ترتفع، روحك ترتفع، قلبك كان متعلق بهذا المال لكن أعطيته، حتى هذه الروح تكون دائما أرفع من الماديات. كان المرحوم جدنا رحمة الله عليه الميرزا مهدي الشيرازي كان يقول أن أحد التجار جاءني في يوم من الأيام وأعطاني مبلغ جيد من المال بمستوى ذلك الواقع، جاءني بعد فترة وقد خسر أمواله وأعطاني فلسا واحدا كخمس سنة، يعني كان عنده خمسة فلوس فقط لكن هذا الفلس أعطى، لازم يعطي أعطى، ما قال هذا عيب أعطي فلس واحد كخمس. المتقي هو دائما في حالة إنفاق، كما أنه هو دائما في حالة خضوع وخشوع لله عز وجل في عبادته. وبالآخرة هم يوقنون، أيضا من صفات المتقين أنهم يوقنون بالآخرة. أولا القرآن قال وبالآخرة هم، كان يمكن أن يقول القرآن وبالآخرة يوقنون، ولقد ذكرنا أنه لا يوجد حرف في القرآن زائد ولا محل له من المعنى إطلاقا. لماذا يقول القرآن ومما وهم وبالآخرة هم، هم يوقنون وبالآخرة يوقنون؟ لعل السبب في ذلك أن ربنا يريد لنا أن المتقين وحدهم، هذه هم مكان وحدهم يوقنون، غير المتقي قد يظن بوجود الآخرة، والظن يكفي طبعا، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يكفي ظنك بالآخرة واحتمال الآخرة أن تمتنع عن الموبقات وعن المعاصي، لكن المتقي موقن بالآخرة، والله لو كشف لي الغطاء مددت يقينا، كما يقول أمير سلام الله عليه، هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. المتقون وحدهم يوقنون بالآخرة. إذن المتقون لا يرون حياتهم محدودة بهذه الحياة، ولا يرونها تنتهي بالموت، بل يرون أن الحياة تبتدئ بالموت. الموت باب ينفتح على عالم أرحب وأوسع وأعظم وألذ وأجمل من هذا العالم بما لا يقص. والفارق بين عالم الرحم حيث الجنين هناك وعالم الدنيا ليس مثالا جيدا للفارق بين عالم الدنيا وعالم الآخرة، لأن الجنين ربما لو أعطي العقل يستطيع أن يتخيل عالم الدنيا، لكن عالم الآخرة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن المتقون ما دام أيقنوا بالآخرة فهم يعملون الصالحات دائما، هو يفتش عن المحتاج ويعطيه، لأنه يريد الأجر في يوم القيامة من رب العباد. الواحد ب700 في بنك من البنوك، في شركة تجارية من الشركات تعطيك الأرباح، واحد ب700، 6%، 10%، 20%، مو أكثر، واحد ب700. هذه النسبة كم تطلع ما أدري، تست من التجار حتى أعرف بسرعة، أطلع النسبة كم بالمية تطلع. واحد ب700، هذا الذي يوقن بالآخرة فهو يبحث عن المحتاج حتى يعطيه، يبحث عن المظلوم حتى يساعده، يبحث عن العدل حتى يقيمه، مو من النوع اللي يتصدق على الناس بعمله وصالحاته مثلا، لا، يؤمن بعالم أرحب ويبحث عنه. إذن المتقون موقنون بالآخرة في قلوبهم، وإن كان الظن كافيا لكي نمتنع نحن عن المحرمات ونأتي بالواجبات. هنا في الحقيقة ملاحظة مهمة قبل أن نختم صفات المتقين ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم مع صفات الكافرين. هذه ملاحظة عامة في هذه الآيات، رب العالمين يتحدث عن حقيقة المتقين، يعني أنت لكي تعرف هل أنك متقي أو لا اعرض نفسك على القرآن، انظر هذه الصفات فأنت متقي. وهنا ملاحظتان، الملاحظة الأولى، إخواني لو كنتم من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم الله ينفقون ومؤمنون بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء الذين سبقوا، وكنت موقنا بالآخرة فأنت من المتقين. قد لا يكون تقوى بمستوى تقوى الأنبياء والأوصياء والأولياء، لكن الإيمان درجات، التقوى درجات، هذا يكفي. نحن حينما نصلي في حالة التشهد نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شو يعني من العباد الصالحين؟ نعم، ما دمت صليت وأديت ما عليك فأنت من عباد الله الصالحين، كن على يقين مما أنت عليه، لا تشكك. نعم لا تستطيع أن تحتم على الله شيئا، ونعم لا تستطيع أن ترى نفسك على مستوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن يبقى أنت من المتقين. هذه صفات المتقين، إن كانت موجودة في أعماقك فهي من صفات المتقين. الأمر الثاني أن الكلام هنا في حقيقة الأمر، ولذلك رب العباد يتحدث عن مداخل المتقين وفيما بعد عن مداخل الكافرين وفيما بعد عن مداخل المنافقين، يعني يتحدث عن الحالات النفسية الداخلية في هذه الآيات المباركة، لا يتحدث عن أنه شلون نعرف المتقي بالشارع. أحيانا نحن نريد أن نعرف ما الذي يميز المسلم عن غير المسلم، من تشهد الشهادتين فهو من المسلمين، كان صادق في شهادته كان كاذب في شهادته، هذه مو مهمتنا، مجرد أن يتشهد أحدهم الشهادتين فهو مسلم، تستطيع أن تتعامل معه، أن تبيع وتشتري مثلا ذبيحته حلال وإلى آخره، تتزوج منه، تزوج له ما دام يتشهد الشهادتين. أحيانا الحديث عن حقيقة المتقي أو حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان تختلف، لازم واقعا يكون الفرد هذا في أعماقه مؤمنا بالغيب، موقنا بالآخرة، مؤديا للعبادة، معطاء للناس، قابلا بما أنزله الله عز وجل على أنبيائه السابقين ونبينا. إذن حقيقة المتقي هي هذه، طبعا تكون درجات بالنسبة إليهم، أحدهما يقتصر على العبادات الجبة، بعضهم لا يكتفي بذلك يؤدي صلاة 51، أحدهم يقتصر على الصيام في شهر رمضان، بعضهم لا يكتفي بذلك يضيف إلى ذلك صوم رجب وشعبان، هذا أمر متروك لك. لكن إذا كان العبد من الذين يؤمن بالغيب ويقيم الصلاة ومما رزقه الله منفقا وإلى آخره فهو إذن من المتقين، في جبهة المتقين، في مقابل جبهة كافرين. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.